الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند أول كلامه على دليل الاستصحاب أو الاستصحاب، وقال مسألة الأصح أن استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه إلى ورود المغير حجة، إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه قوي فيقدم، كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا فاحتمل تغيره به وقرب العهد. ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل النزاع، فالاستصحاب ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغير، أما ثبوته في الأول فمقلوب. قال في الاستصحاب، والاستصحاب هو طلب الصحبة في اللغة، السين والتاء قلنا للطلب ومعنى طلب الصحبة، والصحبة هنا مرافقة الحكم أو نقل الحكم، وهو كما قال ثبوت أمر في زمن لاحق، وقال في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، يعني أنا أقول ثبوت أمر في زمن لاحق لثبوته في زمن سابق مع عدم وجود المغير، وذلك كاستصحاب طهارة الماء، فإنك إذا شككت أو تساءلت عن طهارة ماء قيل لك الأصل في الماء الطهارة، يعني المستصحب الطهارة. طيب ما هو الزمن السابق الذي ثبت للماء فيه الطهارة؟ ساعة نزوله من السماء، أن الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو قد نزل طاهرا. فأنت إذا تساءلت أو شككت في طهارته بعد هذا قيل لك هو نزل من السماء طهورا، فلتستصحب طهارته الثابتة له حال نزوله من السماء لأثبتها له الآن لعدم وجود المغير، يعني لعدم وجود لون أو طعم أو ريح. ويقال كذلك الأصل براءة الذمة، يعني المستصحب براءة الذمة. ما براءة الذمة؟ ما هو الزمن السابق ما هو الزمن الثابت الذي ثبتت فيه براءة الذمة؟ الزمن السابق هو لحظة الولادة، فالإنسان ولد وذمته بريئة، لم يولد مدينة. فلو ادعى عليه إنسان أنه عليه أو أن له عليه مالا، فنقول له الأصل براءة الذمة، هذا الإنسان ولد غير مدين فلا يثبت له الدين إلا بوجود المغير لهذا الأصل، والمغير إما اعتراف إقرار وإما شهادة شهود وإما ورقة مكتوبة، يعني هذا المغير. فأنا أستصحب حالته ساعة الولادة أنه ولد بريئا من من من من الديون، ذمته بريئة من الديون، فأنا أثبتها له في أي وقت يدعي إنسان عليه شيء إلا إذا كان معه بينة ترفع الأصل، وهو إقرار أو بينة عادلة. وهكذا حتى إثبات شيء ثبت، ولو كان الثبوت ترى يعني لو اشترى إنسان سيارة وعلم أن هذه السيارة ملك فلان، فتساءل أحد سيارة من؟ وسيارة فلان، لأن هذا ثبتت ملكيته لها، فلنستصحب هذا حتى يظهر المغير. ما هو المغير؟ أن يبيعه، أن يبيعه أو يموت عنها فتورث، أو ما إلى ذلك من وسائل من الأمور الناقلة للملكية، كهبة أو صدقة وقف أو، فلأن فلانة زوجة فلان، لماذا تقول زوجة فلان؟ ربما طلقها منذ خمس دقائق، فهذا شيء ثبت فلا يرفع إلا ببينة. فنثبت ما ثبت، نبقي ما كان على ما كان حتى يرد المغير، حتى يرد المغير. الاستصحاب هو آخر ما يلجأ إليه المجتهد. المجتهد يبحث عن الحكم في الكتاب، إن وجد نصا أو وجد ظاهرا أو مفهوما أو غير ذلك من الدلالات، وكذلك السنة، ثم الإجماع على خلاف الترتيب، ثم القياس، ويعمل ينظر في المصلحة، إن افتقد هذا قد يلجأ إلى الاستحسان. لكن آخر محطة أو آخر شيء يلجأ إليه المجتهد في النظر، إذا أعوزه، إذا افتقد كل دليل ولم يجد الحكم فيه، لجأ إلى الاستصحاب، فهو آخر ما يلجأ إليه المجتهد. والعلماء يفترق بعضهم عن بعض في التوسع والتضييق في التطبيق لهذه الأدلة، فهو معدود من الأدلة المختلفة فيه، مع أنه في الواقع ليس مختلفا فيه، إنما الاختلاف في بعض أنواعه، والاختلاف في التوسيع والتضييق في التطبيق، وإلا فإن بعض أنواع الاستصحاب في محل إجماع أو تكاد، كاستصحاب العدم الأصلي. واستصحاب العدم الأصلي دليل عقلي أن الأصل عدم التكاليف حتى يأتي التكليف، حتى يعرف. هذا ليس محل الخلاف، وإنما محل الخلاف في أنواع في بعض الأنواع. وكذلك في بعض الشروط. فمثلا الظاهرية يتوسعون جدا في دليل الاستصحاب، لأنهم ضيقوا مسالك النظر، فمنعوا ضيقوا في الإجماع فلن نقبله إلا إجماع الصحابة، وضيقوا في القياس كله ولم يقبلوا القياس ودعنوه من الأدلة الفاسدة. ثم إن الشريعة عندهم غير معللة فلا يلجؤون لا إلى قياس ولا إلى إعمال مقاصد. ثم إن سد الذرائع عندهم ليس معتبرا بهذا الذي يراه الجمهور، أو وكذلك الاستحسان، فما عندهم إلا النصوص. فإذا لم يجدوا الحكم في النصوص التي لا يعملون بالمرسل، لا يعملون بقول الصحابي، فإذا ما لم يجدوا دليلا في القرآن أو السنة غالبا يلجؤون إلى الاستصحاب. يقول لك الأصل براءة الذمة والأصل عدم التكليف، فلا تكليف، أو الشيء على البراءة أو على عدم براءة الذمة وعدم التكليف، جواز البحث وما كان ربك نسيا. وإذا فجعل الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها فيه ما فيه، لأن الاستصحاب سد الذرائع قول الصحابي أقل ما قيل، شرع من قبلنا، كل هذه الطرق التي يعرف منها الأحكام ليست مختلفا فيها، بمعنى أن العلماء بعضهم يأخذ به وبعضهم لا، ولكن الاختلاف في التوسيع والتضييق في التطبيق نظرا لاختلافهم في الشروط. وأيضا الخلاف قد يكون في بعض الأنواع دون بعض، وهذا حتى جار في الاستدلال بالسنن، فإن أو بالأحاديث، فإن بعض العلماء يشترط في الحديث شروطا لا يشترطها غيره، فهل يقال إن السنة فيها خلاف في العمل بها؟ لا، الخلاف في التوسيع والتضييق في التطبيق. تحقق الشروط التي اشترطها كل إمام بحسب ما قامت الأدلة عليه عنده على هذا الشرط، إن الشروط نفسها مسائل، الشروط مسائل أصولية، والشروط عليها أدلة، يعني اشترط فلان كذا وكذا وكذا، هذه ليست شروط من عنديات العلماء، ولكنها شروط قادتهم إليها أدلة أو ساقتهم إليها أدلة. فليس من صلاحية عالم فضلا عن إمام أن يشترط شروطا لم يقم عليها دليل. فهذه الشروط إن قرأتموها في بعض الكتب شروط مجردة، إلا أن كل شرط عليه أدلة. هنا قال في الاستصحاب: وقد اشتهر أنه حجة عندنا، يعني عند الشافعية دون الحنفية. شوفوا لم يقل إنه حجة عندنا دون الشافعية دون الحنفية. لا قال اشتهر، يعني اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية بأقسامه الآتية، الأقسام الثلاث، على خلاف عندنا في الأخير منها وعند غيرنا في الأولين أيضا، أي كالأخير. يعني لم يجزم أن جميع الأقسام فيها خلاف، هذا الذي اشتهر، كما اشتهر أنه من الأدلة المختلفة فيه. ولا يوجد أصول فقه كبرى مختلفة فيه، بل لا ينتصب الأصل أصلا، يرجع إليه ويعول عليه وتبنى عليه الأحكام، يكون محل خلاف. إنما يأتي الخلاف في التفاصيل، والخلاف في التفاصيل لا يكر على الأصل، فيكون الأصل أيضا مختلفا فيه. يعني يتفقون على العمل بالقياس ويختلفون في بعض أنواع الأقيسة، يتفقون على العمل ببعض أنواع الأقيسة ويختلفون في الشروط المشترطة في كل نوع من هذه الأنواع، وهكذا. التفاصيل تتحمل الخلاف، أما الأصول الكبرى العالية فلا تتحمل الخلاف، ولا تنتصب أصولا وهي مختلف فيها اختلافا كبيرا. قال الأصح أن استصحاب العدم الأصلي، وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع، يعني الأصح أن استصحاب العدم الأصلي حجة مطلقة، حجة إيه؟ مطلقا، يعني في الدفع والرفع كما سيأتي التوضيح. الأصح أن استصحاب العدم الأصلي أي حجة مطلقا، يعني وهو نفي ما نفاه العقل، يعني نفي حكم نفاه العقل ولم يثبته الشرع، كوجوب صوم رجب يعني العقل لا يوجب صوم رجب، يعني في دليل في العقل يوجب على الناس أن يصوموا رجب؟ لو وجد مثل هذا لاستوى فيه في إدراكه المسلم وغير المسلم، ولاستوى الناس كان دليل طريق ودليل عقلي، لا يوجد. ولم يثبته الشرع، يعني ليس معنا نص يقول فمن شهد منكم رجب فليصمه، لا يوجد. كوجوب صوم رجب واستصحاب العموم أو النص، استصحاب العموم يعني إذا ورد النص عاما ولم يوجد مخصص له بعد البحث عن القول القائل بالبحث عن المخصص، إننا نعمل به على عمومه ونستصحب عمومه إلى أن يرد المخصص. أو النص، ومعناه هنا نستصحب النص أي نعمل به ولا نوقف العمل به، يعني لا ننسخه يعني إلا إذا ورد نسخ. يبقى استصحاب العموم إلى أن يرد المخصص، استصحاب النص إلى أن يرد نسخ، واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. ها أنا قلت لكم مثل هذا كثبوت الملك بالشراء، يعني واحد اشترى شيئا بوثيقة عقد بيع موجودة أو معه رخصة السيارة ونقلها على اسمه، خلاص نستصحب هذا اسمه استصحاب الحكم الثابت إلى أن يرد المغير، ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، فسبب الملك ميراث بيع وشراء هبة سرقة، إلى ورود المغير لها، لها إيه؟ لماذا؟ لأي شيء؟ إلى ورود المغير لهذه الاستصحابات المذكورة، يعني تستصحب العدم الأصلي إلى أن يرد تشريع، والنص إلى أن يرد ناسخ، وما دل الشرع على والعموم إلى أن يرد مخصص، وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه إلى أن يوجد ناقل سبب آخر ناقل، إلى ورود المغير لها من إثبات الشرع ما نفاه العقل. هذا إثبات الشرع ما نفاه العقل، ده راجع لإيه؟ راجع لاستصحاب العدم الأصلي الذي قلت معبر عنه إلى أن يرد التشريع، أستصحب عدم وجوب صوم رجب إلى أن يرد لي نص، من إثبات الشرع ما نفاه العقل، ومن مخصص درجة للإيه؟ للعموم، استصحاب العموم، أو ناسخ رجع للإيه؟ للنص، أو سبب عدم ما دل الشرع على ثبوته، درجة لإيه؟ لما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كالملك، الملك ثبوت الملك بالشراء، أي كل من المذكورات يعني الثلاثة هذه حجة مطلقة. ومعنى الإطلاق، طبعا الإطلاق في كلام العلماء كل بحسب، حسب الموضع، حسب التقسيم الموجود، حسب الأنواع المذكورة، حسب الاحتمالات الموجودة في الباب، يعني كلمة مطلقة لا تفسر في كل باب تفسيرا واحدا، إنما هنا مطلقا يعني في الدفع والرفع، وسواء عارضه ظاهر أو لم يعارضه ظاهر، يعمل به إلى ورود المغير، إلى ورود المغير لكل واحد من هذه الاستصحابات الثلاث. فقيل ليس بحجة مطلقا، يعني الاستصحاب ليس بحجة مطلقا في الدفع والرفع سواء عارضه ظاهر أو لا. وأنا قلت لكم في البداية إن استصحاب العدم الأصلي حجة، وأن بعض العلماء ادعى فيه الإجماع أو حكى فيه الإجماع، وهو دليل عقلي. فقيل الأخير منها حجة، الأخير منها اللي هو ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، كهذه أرض فلان وهذه سيارة فلان وهذه زوجة فلان، لوجود عقود. وقيل الأخير منها حجة في الدفع عما ثبت دون الرفع به لما ثبت، كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته. قالوا إن المفقود يعني لو إنسان خرج من بلده ولم يعد وافتقده الناس وغاب سنين فهذا يسمى مفقود. هذا المفقود هل نعتبره ميتا ونوزع أمواله على الورثة؟ طيب إذا مات مورثه كأن مات أبوه أو مات ابنه، هل ورثه أيضا من أبيه أو أبيه وهو مفقود؟ إذن عندنا جانبان، أن يرث هو من ميت في عداد من يورثونه، أو يورث هو. فقال وقيل الأخير منها حجة في الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت، كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته. لم يحكم بموته، لم يحكم قاضي بموته، لأن المفترض إن إن إن إن إن الناس حينما يفقدونه زوجته مثلا تتضرر بغيابه فترفع أمرها للحاكم وتقول له زوجي مفقود من 4 سنين أو من 3 سنين أو من سنة، فيعطيها مهلة 4 سنين ثم بعد ذلك يحكم بموته حكما فيكون ميت حكما. قال هنا قبل الحكم بموته. قال فإنه دافع للإرث منه، دافع دافع يعني مانع للإرث منه، وليس برافع لعدم الإرث من غيره، بل إذا مات أبوه أو ابنه وهو يرث طبعا يرث يوقف نصيبه حتى يتبين أمره، فإن جاء أخذ نصيبه، وإن حكم الحاكم بموته وزع نصيبه على الورثة الذين على الورثة الذين كانوا يرثون. لأن شرط الميراث تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما، وشرط أنه يورث تحقق موته حقيقة. قال وليس برافع لعدم الإرث من غيره للشك في حياته فلا يثبت استصحابها، يعني استصحاب الحياة، فلا يثبت استصحابها استصحاب الحياة له ملكا جديدا، إذ الأصل عدمه وهو أن يرث من غيره. وقيل هو حجة إن لم يعارضه ظاهر في هذا التقسيم، وهذا التنويع هو الذي جعلنا نفسر الإطلاق هنا. وقيل ليس بحجة، قيل حجة مطلقة أي في الدفع والرفع، عارضه ظاهر أو لا. وقيل ليس بحجة مطلقة أي في الدفع والرفع، عارضه ظاهر أو لا. هنا قول وقيل هو حجة إن لم يعارضه ظاهر، فهذا يفسر لك الإطلاق. وإلا قدم الظاهر. وقيل فيه غير ذلك، والأصح الأول، يعني أنه حجة مطلقا فيعمل به بالاستصحاب إلى ورود المغير إلا فيما استثني، فيقدم الأصل على الظاهر إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه أقوى من الأصل فيقدم عليه على الاستصحاب. وأنا قلت لكم من قبل إن الأدلة كما أنه يعمل بعضها في ضوء بعض تعمل أيضا بالترتيب، فكل دليل من هذه الأدلة أو طريق من هذه الطرق المثبتة للأحكام تعمل في دوره في رتبته. إذا جاء الدور يعني ينتظر القياس، ينتظر إذا عدم النص يلجأ إلى القياس، الاستصحاب ينتظر، إذا عدم دليل أقوى منه دخل، فإذا وجد أقوى منه تنحى. تنحي الاستصحاب في هذه الحالة لا يعني أنه غير حجة، لا يعني أنه ليس له اعتبار، فهو له اعتبار ولكن في مكانته في درجته لرتبته، وهكذا كل الأدلة. ما الأصل الأصول المهيمن الحاكم على كل الأصول؟ القرآن الكريم وبعده السنة، والعلماء حينما يقدمون الإجماع يقدمون الإجماع لقوته وقطعيته لا لأنه هو الأصل الأصيل، لأنه الإجماع مستند في حجيته إلى الكتاب والسنة فهو مبتنى عليهما. لكنه لما كان الإجماع لا يقبل النسخ، ولأنه إذا ثبت فهو طريق قطعي فلا يقبل التأويل، قدموه لذلك. ولذلك لا يقال لنا كيف تقدمون الإجماع على القرآن؟ الإجماع يقدم على القرآن، آراء العلماء تقدم على القرآن، هذا تهويل، هذا تهويل. حينما بعد أن ثبت إجماعا وتحقق الإجماع فهو ليس آراء علماء، هذا نقل شرعي، هذا نقل للشرع. ثم إن له مستند من الكتاب والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله، اتضح لبعض الناس أو خفي عن بعض الناس. فمن حيث الترتيب الزمني القرآن ثم السنة ثم الإجماع وبعد القياس، لكن من حيث الشرف كذلك أيضا القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. من حيث القوة، قوة الدلالة واليقين بالحكم الإجماع، الإجماع مقدم لأنه لم يخرج عن كتاب الله ولا سنة رسول الله، ولا يوجد إجماع عارض القرآن والسنة إلا إذا كان له دليل أولا مستند أو مستند هو إليه، وأيضا هناك دلالة على أن النص تراه نسخ أو تأويل، تراه نسخ أو تأويل. فلا يعني يزايد الناس بعضهم على بعض في قضية كيف تقدمون الإجماع وهو آراء الرجال على حكم الله، وهذا هذا هذا تمويل، هذا تمويل. ولم يستقر إجماعا ولم يثبت إجماعا وهو قال من التدليل. ثم إن أدلة الكتاب والسنة تحتمل التأويل وتحتمل النسخ وتحتمل أن يعارضها مثلها من حيث الفهم والدلالة، لكن الإجماع لا يحتمل، لا يحتمل هذا، لا يحتمل هذا. نعود إلى كلامنا في الاستصحاب. فهنا قال والأصح الأول، فيقدم الأصل على الظاهر، لأن الاستصحاب صار أصلا، فيقدم على الظاهر إلا إن عارضه ظاهر غالب. إذا كان هذا الظاهر استند وتقوى بدليل صيره راجحا على الأصل، راجحا على الأصل، ذو سبب ظن أنه أقوى من الأصل فيقدم عليه، كبول يريد أن يضرب لك مثالا للأصل والظاهر، للأصل والظاهر صار غالبا بسبب قوي كبول وقع في ماء كثير. طب الأصل في الماء ايه؟ طهارة. هذا هو الأصل. طب والبول الذي وقع ظاهر فوجد متغيرا، وجد الماء متغيرا فيحكم بنجاسته. كيف تركتم الأصل والأصل في الماء الطهارة وحكمتم بالظاهر؟ لأن الظاهر استند إلى سبب قوي جعله أقوى من جعل الظاهر أقوى من الأصل، وهو تغير الماء، وتغير الماء واحتمل تغيره به وتغيره واحتمل تغيره به وتغيره بغيره، بغير البول يعني، مما لا يضر كطول المكس وقرب العهد بعدم تغيره، يعني هذا الماء قبل وقوع البول فيه، فإن استصحاب طهارته التي هي الأصل عارضته نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب الذي ظن أنها أقوى فقدمت، أي النجاسة على الطهارة، عملا بالظاهر أي الظاهر المضمون لأنه أقوى، أقوى من الإيه؟ من الأصل، بخلاف ما لم يظن أنه أقوى، إن السبب أقوى، لأن بعد العهد يعني وجد الماء متغيرا، لكن هناك بعد للعهد، ممكن يكون التغير بسبب طول البكس أو بسبب شيء آخر غير النجاسة المظنونة أو غير البول الذي ظن أنه وقع فيه. فقال بخلاف ما لم يظن أنه أقوى، أي أن السبب أقوى، بأن بعد العهد في المثال بعدم التغير. يعني احنا قلنا احتمال أن يكون التغير بطول المكس، فكان التغير موجودا قبل البول. قبل وقوع البول أو لم يكن عهد، أي لا بعيد ولا قريب. قال وتأخير الغاية عن المذكورات، لما قال إلى وجود المغير، إلى ورود المغير، قال هذا كذا، قال إيه؟ قال إلى ورود المغير. أهو قال الأصح أن استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه إلى ورود المغير حجة، وتأخير الغاية إلى ورود المغير عن المذكورات هي الأنواع الثلاثة التي ذكرها أولى من تقديمه لها، من تقديمه للغاية على الأخير، يعني وقدم الغاية قبل الأخير وهو قبل القسم الثالث يعني، وهذا الشيخ زكريا أخرها عن الأخير. لماذا كان أولى؟ لظهور رجوعها أي الغاية إلى الأخير، لكنه في الأصل لما قدمها كأن الأخير لم يقيد بهذه الإيه؟ بهذه الغاية. وذكر الخلاف في الأولين قسمين الأولين، يعني استصحاب العدم الأصلي واستصحاب العموم أو النص، وذكر الخلاف في الأولين مع التصريح بقول ظن أنه أقوى في الكلام اللي هو والأصح الأول من زيادة. قال والأصح أنه لا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، وكثيرا ما يقولون استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. استصحاب حال الإجماع يعني الصورة التي وقع الإجماع فيها، يعني وقع الإجماع على صورة ثم بعد ذلك حصل شيء، فهل يستصحب الإجماع بعد حصول الشيء، بعد حصول الشيء، أو أن هذا الحصول يرفع الإجماع؟ مثلا لو أن إنسانا افتقد الماء فتيمم، افتقد الماء وبحث عن ماء واستوفى يعني الشروط التي ذكرها أهل العلم ثم تيمم ودخل في الصلاة، وفي الركعة الثانية أو الثالثة سمع صوت الماء في المواسير، أو رأى سيارة تحمل الماء جاءت، ويعني هو أولا هو تيمما صحيحا ودخل في صلاة صحيحة بإجماع، يعني دخوله صحيح بالإجماع، دخوله في صلاة بهذا التيمم صحيح بالإجماع. حدث شيء طرأ وهو حضور الماء، وحضور الماء ينقض الوضوء، لكن هذا قد دخل دخولا مجمعا عليه، فهل يستصحب حال الإجماع في محل النزاع اللي هو يخرج من صلاته أو يستمر؟ قال والأصح أنه لا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، أي إذا أجمع على حكم في حال، كما أجمعوا على حكم وهو وجوب التيمم في حال فقد الماء، ثم اختلف فيه في حال آخر لحضور الماء، فلا يحتج باستصحاب ذلك الحال، لأنه طرأ شيء يصلح أن يكون مغيرا. وهو تكلم قبل هذا في الاستصحاب، قال إلى ورود الإيه؟ إلى ورود المغير. هل حضور الماء يعتبر مغيرا؟ فلا يحتج باستصحاب ذلك الحال في هذا الحال. وقيل يحتج به، قال مثاله الخارج النجس من غير السبيلين، يعني كالقيء والدم لا ينقض الوضوء عندنا استصحابا لما قبل الخروج من بقائه، بقاء الوضوء يعني المجمع عليه، يعني هو حينما توضأ صار متوضئا وضوءا متفقا عليه يعني أو بإجماع، فلما قاء أو رعف أو خرج منه الدم هذا حصل تغير طرأ شيء يصلح أن يكون مغيرا، فهل نغير الوضوء به يعني نقول هذا نقض الوضوء، أو نستصحب حال الإجماع وهو الوضع الذي كان عليه قبل القيء، الوضع الذي كان عليه قبل الرعاة؟ قال مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استصحابا لما قبل الخروج، لأنه قبل خروج القيء أو الدم كان متوضئا باتفاق من بقائه الوضوء المجمع عليه. فالاستصحاب، وأيضا ضم إلى هذا المثال الذي سقته من قبل في موضوع التيمم، فإنه مثال أيضا لهذه المسألة. فالاستصحاب الشامل للأنواع السابقة الأنواع السابقة اللي هي الأنواع الثلاثة السابقة أو الأربعة بالنسبة لاستصحاب حال الإجماع في محل النزاع. قال فالاستصحاب الشامل للأنواع السابقة الثلاثة أو الأربعة على مقابل الأصح في الرابع في السورة الرابعة أو في القسم الرابع. وينصرف يعني ينصرف إيه؟ ينصرف الاسم إليه الاستصحاب عند الإطلاق يعني عند الإطلاق ينصرف إليه عايز يقول فالاستصحاب يريد بقى أن يستخلص من الأمثلة السابقة ومن الحكم السابق يوقفك على تصور الاستصحاب ثبوت أمر في الزمن الثاني. الزمن الثاني هو الزمن الذي تتساءل فيه عن الحكم أو تبحث فيه عن الحكم لثبوته في الأول أي في الزمن الأول. وقلت الزمن الأول هذا قد يكون ولادة الإنسان لبراءة ذمته أو نزول الماء من السماء لطهارته أو غير ذلك من أو ثبوت الملك عقد ملك عقد زواج نزول النص ثبوت أمر في الزمن الثاني هل هذا النص منسوخ أو محكم. نقول ثبت أنه نص صحيح فيستصحب صحته ويستصحب العمل به إلى أن يرد المغيب. جاء عاما فيستصحب عمومه إلى أن يرد المخصص. ثبتت ملكية فلان لهذه الأرض فتبقى ملكيته عليها إلى أن يرد المغيب. ثبت أنه غير مدين الأصل فيه ذلك حتى يرد المغير. هل استصحاب ثبوت أمر في الزمن الثاني زمن التساؤل سيارة من زوجة من أرض من زمن اللحم. نعم زمن اللحم. أنا أقول أنا زمن اللحم. هو يعني يعبر بالزمن الثاني اللي هو ساعة التساؤل والبحث احتياجنا إلى معرفة الحكم هل هذا الماء طاهر؟ هذا هو الزمن الثاني. والزمن الأول وأنزلنا من السماء ماء طهور حتى لا تتخيل فيه زمن أول وزمن ثاني محدد بأيام أو محدد بسنين أو لا لا لا ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول أي في الزمن الأول لفقد ما يصلح للتغيير. كلمة لفقد اللام هنا بمعنى عند أي عند فقد يعني كما في قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي أي عند حياتي من الأول إلى الثاني. فلا زكاة عندنا يعني عند الشافعية فيما حال عليه الحول من 20 دينارا ناقصة تروج رواد الكاملة بالاستصحاب. طبعا خلافا للمالكي خلافا للمالكي. فلا زكاة عندنا أي عند الشافعية خلافا للمالكية فيما حال عليه الحول من 20 دينارا 20 دينار نصاب ناقصة لكنها تروج رواد الكامل يعني بالاستصحاب يعني على قول الشافعية فيستصحاب عدم الزكاة الثابت قبل الحول فيما بعد الحول لأنه لم تكن الزكاة ثابتة قبل الحول فلا تكون ثابتة أيضا بعد الإيه؟ بعد الحول. يعني بالاستصحاب يعني بسبب استصحاب عدم الزكاة الثابت قبل الحول فيما بعد الحول نثبته فيما بعد الحول من أجل ثبوته قبل حولان الحر. أما ثبوته يعني ثبوت الأمر في الأول في الزمن الأول لثبوته في الثاني عكس التعريف السابق، منتبهين؟ هناك قال ثبوته أمر في الزمن الثاني، هنا أما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني فاستصحاب المقلوب، يسمى بالاستصحاب المقلوب. كان يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي، إذ الأصل موافقة الماضي للحال. يعني فوجد مكيال وهذا المكيال لم ينقل أن هذا المكيال تغير ولا إن المعايير تغيرت، فنقول هذا المكيال هو الذي كان. أنت تثبت شيئا في الزمن الأول تقول هذا الذي كان في العهد الأول بسبب ثبوته في الزمن الثاني عكس. نضرب مثال آخر، الأذان كان الإمام مالك يستدل به ويقول، طبعا أتى أبو يوسف بصيغة في الأذان فقال له هذا مسجد رسول الله يؤذن فيه من يوم بني إلى يومنا هذا، اسمع الأذان، هذا عندي أقوى من الخبر، هذا عندي أقوى من الخبر، لأني لم يثبت تغيير، يعني لم ينقطع الأذان في المسجد النبوي، لم يغلق المسجد النبوي لفتنة أو ما إلى ذلك، حتى يقال لما أعيدت الصلاة فيه حصل تغيير، لم يحدث ولم ينقل أحد، ولو كان لنقل. إذن هذا الذي أسمعه الآن هو الذي كان يؤذن به بلال، فيثبت شيئا في الزمن الثاني في الزمن الأول، يقول هذا الذي كان يؤذن به بلال لثبوته في الزمن الثاني، ويقول هذه المدينة لم تخلو من المزروعات ولم تخلو من الخضروات من الزمن النبوي إلى الآن، والخلفاء توارثوا على هذا المكان ولم يأخذوا زكاة من الخضروات، إذن فقد كانت الخضروات لا يؤخذ فيها زكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخلفاء لا يأخذون الزكاة الآن، ده نتكلم على مالك زمن مالك، لا يأخذون الزكاة الآن من الخضروات، إذا لم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات في زمن النبي، لأن لم يرد مغير. لو كان هذا الأمر وتوقف لنقل، مع توفر الدواعي على النقل وكثرة العلماء في المدينة وتوارد الناس يأخذون العلم، يعني حركة علمية دائبة وغير متوقفة، فهذا يسمى بالاستصحاب الايه؟ بالاستصحاب المقلوب. إذن هو يثبت سننا ويثبت أحكاما لأنها كانت موجودة في زمنه، فيقول طالما أنها موجودة الآن على هذا النحو، إذن هذا النحو هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المغير. كان يقال في المكيال الموجود الآن، وهو لما أتى أبو يوسف بنصوص تقول إن الصاع كان ثلاثة أبدادها، فقال قم يا فلان هات صاع والدك الذي ورثه عن جده الفلاني، وقم يا فلان هات الصاع الذي عندكم الذي كان يملكه الصحابي الفلاني، قال كيف؟ قال هذا عندي أقوى من النص، هذا عندي أقوى من الخبر، هذا عندي أقوى من الخبر. المكاييل موجودة لم تتغير، هذه مكاييل قديمة وموجودة وموروثة من الصحابة، فهذا الذي كان يقال به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأتيني بخبر من هنا أو هنا حتى ولو كان في ظاهر الصح، أنا عندي الواقع يكذب، الواقع يمنعني من القول به. ويقال أنه قال له لو سمع صاحبي ما سمعت لرجع كما رجعت، يقال هذا. هذا استدلال باستصحاب المخلوق. طالما أن هذا المكان هو الذي نكير به الآن وهو لم يتغير ولا انتاج حديث ولا شركة جديدة ولا مستورد من الصين ولا جاي من كوريا الشمالية ولا الجنوبية، لا هو من الصيعان التي كانت موجودة في الزمن النبوي، إذن هذا هو المعتبر. يقولون هذا من عمل أهل المدينة المنقول بالمنقولات المستمرة. يعني لو قالت الدنيا كلها إن غزوة أحد كانت في المكان الفلاني وأهل المدينة يقولون غزوة أحد كانت في هذا المكان، إذن هي كانت في هذا المكان. هذه البئر هي عين فلان، إذن هي عين فلان. أشياء منتشرة وموجودة وتنوقلت هكذا، فهي كأنها متواتر، في قوة المتواتر، في قوة المتواتر. طيب، كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال الماضي، إذ الأصل موافقة الماضي للحال، والاستدلال به خفي طبعا، لأنه غير موافق للاستصحاب المشهور. إذ الاستصحاب المشهور استصحاب أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، لكن هنا إثبات أمر في الزمن الأول لثبوته في الزمن الثاني. حتى قال السبكي إنه لم يقل به الأصحاب، يعني الشافعية يعني، إلا في من اشترى شيئا فادعاه غيره وأخذه بحجة مطلقة، يعني حجة مطلقة يعني غير موضح فيها التاريخ، غير مؤرخ، فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملا باستصحاب الملك، أي ملك المدعي، وهو استصحاب الحال في الايه في الماضي الذي ثبت الآن فيما قبل ذلك، فيما قبل الدعوة. لأن البينة لا توجد الملك بل تظهره، فيجب أن يكون سابقا على إقامتها، ويقدر له لحظة لطيفة، يعني أصل البينة لم تقيد الملك بوقت ولا بزمن، وهذه اللحظة اللطيفة تقدر قبل البينة ثم تستصحب مقلوبا فيما قبل ذلك حتى تبطل بيع البائع للمشتري، تبطل بيع البائع للمشتري. قال يعني هو يقول حتى أن بعض الأصحاب قال لا يقال بالاستصحاب المقلوب إلا في هذه الصورة، لأن البينة لا توجد الملك بل تظهره، فيجب أن يكون سابقا على إقامتها ويقدر له لحظة لطيفة. ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، لكنه لو قدر هكذا يعني لو انتقل يكون البيع الأول صحيح، ولو صح لما رجع المشتري على البائع، ولكنهم استصحبوا مخلوبا وهو عدم الانتقال. على أن في هذه الصورة وجها مشهورا، يعني وجها مشهورا بين الشافعية، حاصله أن ثبوته الآن علامة على ثبوته في الماضي، إذ لو لم يكن ثابتا فيه لاختلف الحالان، والأصل توافق الحالين بين الماضي والإيه؟ بين الماضي والحاضر. على أن في هذه الصورة وجها مشهورا بعدم الرجوع، واعتمده الإمام البلقيني سراج الدين البلقيني المتوفى سنة 805. وقال إنه الصواب المتعين والمذهب الذي لا يجوز غيره. وبذلك لن يكون استصحاب. وقد يقال فيه أي في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لرجوعه في المعنى إلى الاستصحاب المستقيم، كأنه في المعنى راجع إلى الاستصحاب المستقيم. لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت. يعني لو لم يكن ما ثبت اليوم غير ثابت بالأمس لما كان ثابتا اليوم، لكان غير ثابت أمس، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه. ليه؟ لأنه إذا انتفى الثبوت ثبت العدم، وإلا لزم وجود النقيضين، فيقضي أو فيقضى فيقضي استصحاب أمس، فيقضي استصحاب أمس أي الخالي عن الثبوت فيه بأنه اليوم غير ثابت، بأنه الثابت اليوم غير ثابت، الثابت اليوم وليس كذلك طبعا، وليس كذلك يعني وليس الحكم كذلك، ليس كذلك يعني بأنه اليوم غير ثابت، بل هو ثابت اليوم، يعني تقول لو لم يكن هذا ثابتا اليوم لما ثبت أمس، لو لم يكن ثابتا أمس لما ثبت اليوم، لكنه ثابت اليوم، فهو ثابت إيه؟ فهو ثابت أمس. فدل لأنه مفروض الثبوت اليوم. طبعا المقصود ليس اليوم وأمس، يعني المقصود الماضي والحاضر، يعني المقصود أنه ثابت الآن فهو ثابت فيما مضى، يعني ليس خصوص أمس امبارح يعني. فدل ذلك على أنه ثابت أمس أيضا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.